السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كويس. طيب نبدأ. يعني العدد كده الموجود بالتالي مكتوب ان الموجود 2 بس. نبدأ ولا ننتظر ولا ايه؟ مش عارف هو الناس ما بتردش ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حد يرد خلي يعني أطمن بس. طيب يعني كده العدد تمام نبدأ إن شاء الله ولا لسه في حد هيجي؟ طيب تمام. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مقدمة لمدرسة سورة يوسف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. طبعا يفضل دائما يعني كل فترة أن الإنسان يقرأ أو يسمع عن أهمية القرآن في حياته، لأن هذه المعاني بتفتر مع السير وكثرة العلوم الشرعية وكثرة الكتب اللي بتتاح للقراءة وكثرة الدروس اللي بتتاح للسماع. قد ينسى الإنسان أهمية القرآن في حياته، فبين يعني الفينة والأخرى يعني كل فترة في حياة الإنسان يستحضر حتى حديث القرآن عن نفسه. يعني هو حتى بيعمل ختمة يقرأ كيف وصف القرآن نفسه في هذا الكتاب العظيم، وبعدين يستحضر كيف يتعامل مع هذه الأوصاف. يعني هو بيعمل ختمة كده ويا سلام لو الختمة يكون معاها بس بعض معاني كلمات في الجمع. يعني أحيانا بتكون الآية عن القرآن والإنسان لا يشعر أن هذه الآية عن القرآن. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهنا حبل الله كتير مفسرين قال هو القرآن، فأنا مش هستحضر المعنى لهذه الآية إلا لو أنا عارف تفسير هذه الآية. طيب ده النقطة الأولى. نرجع بعد كده للمقدمة عن سورة يوسف. سورة يوسف وإن شاء الله بإذن الله تستمعوا للدروس وتكون مدرسة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة يوسف بتمتاز عن أو فيها مزية عن بقية السور، إن هي قصة متصلة مترابطة من أولها إلى نهايتها، لا يتخللها أي قصة أخرى، ولا يتخللها حتى التعقيبات. بسيطة جدا لو افترضنا إن دي تعقيبات من خارج القصة، لكن هي التعقيبات داخل القصة. وأنا علقت على ده أثناء الدروس، مفيش الإسقاطات على واقع النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كان في الآخر آخر صفحة وآية كده، أو آخر صفحة وربع، لكن القصة متصلة متماسكة. ذلك لو الإنسان يقوم يصلي الليل بهذه السورة، يفضل إن هو يقرأ السورة على بعضها، وأنا أفضل ذلك في أي سورة، وده كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السورة مكتملة على بعضها البعض. بل كان ابن القيم بيشير إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقرأ سورة من السور كان بيقرأ السورة كلها في الصلاة، يقول في النوافل كان ممكن يقرأ بعض الآيات من بعض السور، لكن في الفرائض لما كان بيفتتح سورة كان غالبا لابد أن يتم هذه السورة. لما كان يفتتح سورة كان غالبا يتم هذه السورة. بل في صلاة المغرب لما افتتح سورة الأعراف أتمها، بالرغم أن صلاة المغرب الغالب في صلاة المغرب أنها بالسور القصيرة، وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتم هذه السورة. فيا ريت واحنا بنصلي قيام ليل، وخاصة لو احنا عايزين نعايش سورة، مش مثلا أنا ليا ورد بقرأه، لا، لو أنا عايز أقوم الليل المرة دي بنية معايشة هذه السورة، لو مثلا سورة يوسف تقرأ على بعضها. طيب، نقطة رقم 3، إن أركان فهم أي سورة، أركان معايشة أي سورة، أنا شايف إن والله أعلى وأعلم في ركنين أساسيين لفهم أي آية أو أي سورة، في ركنين مهمين لفهم أي سورة أو معايشة سورة أو الآية. الركن الأول إحنا ممكن نطلق عليه، لأنه هيبقى تحته، ممكن نطلق عليه العلم. الركن الثاني ممكن نسميه المعايشة، يعني الركن الأول احنا ممكن نسميه العلم أو الجانب العملي، الركن الثاني المعايشة. ركن العلم ده تحت هنعمل سهمين كده، سهم العلم والسهم الثاني المعايشة. تحت كلمة العلم هنطلع كده سهم من أهم المعلومات اللي يحصلها عشان يفهم الآية، المعلومات الأثرية والمعلومات اللغوية. الأثر واللغة دول بقى ممكن يكونوا ركني العلم، يعني لو احنا قلنا ركني فهم القرآن العلم والمعايشة، العلم تحته كلام كتير وكتب كتير ممكن تساعدنا في فهم الآية ومعايشتها، لكن ممكن في الأول ان انا اعرف الآثار التي قيلت في هذه الآية، ثم المعاني اللغوية اللي بتفكك ألفاظ الآية وتركيب الآية. وده اللي الواحد بيحاول يعمله كنوع من تقريب الآيات للناس، بدل ما هم يكونوا مطالبين بفتح كتب التفسير وقراءة الكلام الأثري أو الكلام اللغوي، لا، احنا بنحاول يكون الدور هو تقريب هذه المعلومات عن طريق القراءة في التفسير وتقريب المعلومات دي للناس. طيب، ركن العلم ده تحتيه ممكن ربنا ييسر إن شاء الله يبقى فيه لقاء، حتى لو هيكون عام، يعني على أركان التدبر أو مفاتيح فهم التدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الركن الأول قلنا العلم، الركن الثاني المعايشة، وده مهم جدا في هذه السورة، لأن يعني معايشة القصة القرآنية بتكون أسهل من معايشة آيات أخرى. معايشة القصة القرآنية بتكون أسهل، لأن يعني أحداث الإنسان ممكن يتخيل نفسه داخل هذه الأحداث، أو يتخيل أحداث بتحدث أمامه وهو يكون جزء من هذه الأحداث يرقب ما يحدث، فهو وكأنه، وده اللي أنا حاولت في خلال شرح سورة يوسف إن أنا أكد عليه، وكأنك بجوار يعقوب، أو كأنك بجوار يعقوب عليه السلام في لحظة سماع فقده لابنه يوسف لأحب الناس إليه، فكأن الإنسان داخل مشهد الأحداث. وده اللي حاول يعني سيد قطب يعمله في كتاب التصوير الفني، ولا سيما في الفصل الأخير منه اللي هو القصة في القرآن، ولكن كانت بعض الألفاظ بتخونه، وهو عايز يوضح يعني ايه معايشة، او يعني ايه انسان يكون داخل حدث، بل كتاب التصوير الفني اصلا كاملا ده المعنى، ممكن نقول ان ده المعنى المحوري اللي فيه. طيب يا ريت بس كل شوية عشان حد يطمني ان الصوت واصل او الصورة، هي الصورة مقلوبة يعني، حد بس ايه يتفاعل عشان اعرف اكمل وانا مطمئن يعني، لان دي اول تجربة ليا بث مباشر. طيب يبقى احنا كنا بنقول ان في اركان للتدبر، منها الركن الاولاني اللي هو الاول المعلوماتي، والركن المعلوماتي ده في معلومات عاديه وفي معلومات لغويه. الركن الثاني هو ركن المعايشه، والمعايشه برضو احنا ممكن يعني لو انتوا بتكتبوا كده، احنا بنقول نعمل سهمين، المعايشه لما نطلع منه سهمين، الاثر واللغة. المعايشة ممكن نطلع منها سهمين برضو، يعني زي ما هنطلع سهمين من العلم والأثر واللغة، نطلع من تحت كلمة المعايشة سهمين، معايشة واقع صاحبة نزول عليه، يعني مثلا لقيت في عمران، لقيت صورة عمران، جزء كبير من الصورة من أول وإذا غدوت من أهلك آية 120 بتتكلم عن الغزوة. أنا عشان أعيش الآيات دي مش بقرأ كلام عن، عشان أعيش هذه الآيات أنا محتاج أفهم الوحي، الواقع اللي نازل فيه الوحي في هذه اللحظة. هو مش واقع بارد، هو مش واقع مترف، هو مش واقع في نوع من المشاكل الكلامية، لا ده هم الآن قبل أن تنزل عليهم هذه الآيات، هم منهم الجريح ومنهم الشهيد ومنهم المتسائل أن هذا ومنهم المتعجب، واقع هزيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في جراحه صلى الله عليه وسلم. الصوت بيقطع ده عند الجميع ولا عند الأخت فقط؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده بيقطع لسه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت بيقطع؟ هل من مجيب؟ الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا ممكن نشوف إعدادات النت، بس هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واضح؟ طيب احنا كنا بنقول ان ركن المعايشة هنطلع منه سهمين، معايشة واقع نزول القرآن على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الركن الأول. وقلنا مثال لما نيجي نقرأ آيات غزوة أحد في آل عمران، لابد إن أنا أفهم الواقع اللي نزل في هذه الآيات. الواقع نزل مشكلة كبيرة، جراح، دماء، أجساد متقطعة، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه استشهدوا. يبقى اذا ان انا محتاج افهم الواقع، فبالتالي لما اجي اقرا الايات دي اعرف الخلفيه اللي نزلت عليها هذه الايات. ودايما بضرب لها مثال، بتقول تخيلوا مثلا لما في بدايات مثلا قيام الثوره السوريه مثلا، او اي ثوره بتقوم، واثناء ده عشان يحفزوا الناس على الاستمرار كتبت ابيات من الشعر والاناشيد لدعم الناس للاستمرار، ثم مرت سنوات طويلة على كتابة هذه الأشعار وهذه الأبيات. بعد فترة حب الناس يتدارسوا هذه الأبيات، فإحنا بنقول لهم لابد أن تفهموا الواقع الذي كتبت فيه هذه الأبيات وهذه الأشعار وهذه الأناشيد، حتى تفهم ما كتبه الشاعر وما كان يشعر به أثناء كتابته لهذه الأبيات. ولله المثل الأعلى، أنت عشان تستشعر معاني هذه الآيات وتشعر بما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أثناء نزول هذه الآيات عليهم، لابد من استحضار الواقع ومعايشة وكأني جزء من واقع نزول هذه الآيات. الجزء الثاني من المعايشة أو الركن الثاني من المعايشة، وهو محاولة أن يكون لي واقع مماثل. يعني إيه واقع مماثل؟ يعني هموم شبيهة بهموم صحابة، مشغولين بنشر التوحيد، كانوا مشغولين بتحقيق العبودية، فبالتالي يجيب هذه الأسئلة بداخلهم. فلو أنا عندي نفس الهموم وأنا مشغول بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، مشغول بالوصول إلى رضا الله، مشغول بنشر الدين، مشغول بتوحيد المسلمين، مشغول بهذه القضايا، سأجد أن هذه الآيات بتخاطب الأسئلة التي بداخلي. يعني مثال، لو أنا جبت كتاب اسمه كيف تصبح مليونيرا مثلا، وهذا الكتاب أنا أقرأه وأنا لا أريد أن أصبح مليونير. يعني تخيلوا مثلا، مش أنا طبعا، بس تخيلوا اللي بيقرأ الكتاب ده ملياردير مش مليونير، فهو ليس في حاجة أصلا إلى هذا الكلام، فبيقرأ وليست القضية بتاعته. أو واحد بيقرأ وشايف إن المطالب اللي في الكتاب فيها نوع من الصعوبة، فبالتالي قرر إنه ما يشغلش باله بهذا الكلام. فنرجع تاني وإلى المثل الأعلى، إن الإنسان لما بيقرأ القرآن وليس مشغولا بتحقيق العبودية وبالمعاني التي أرادها الصحابة، فبالتالي يشعر إن الكلام بينه وبين الكلام غربة، وبينه وبين الكلام نوع من العجمة، وبينه وبين الكلام بعد. يعني الآيات اللي في القرآن بتخاطب طالب الهدى، تخاطب الباحث عن الحق، بتخاطب الذي يريد أن ينجو، بتخاطب الذي يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا كان الإنسان هذه الهموم بتقل بداخله، فكثير من آيات القرآن لن يشعر بقيمتها. فدي نقطة مهمة. يبقى إذن تلخيص سريع، إحنا قلنا ركني التدبر، ركن العلم أو الركن المعلوماتي، ثانيا ركن المعايشة، ركن العلم قلنا الجانب الأثري والجانب اللغوي، ركن المعايشة معايشة واقع نزول القرآن على الصحابة، ويكون لي واقع مماثل. معايشة محاولة يكون لي واقع مماثل لإيه؟ ما أنا ذكرت إن مثلا هم بيحملوا هم الدين، إحنا نحمل هم الدين، هم بيحملوا هم الدعوة. يعني أنا عشان أستشعر كلام أقوام الأنبياء إليهم وهم بيقولوا لهم أن بهم والعياذ بالله السفاهة والجنون، ورد النبي يا قوم ليس بي سفاهة، وكيف ما المشاعر التي كان يشعر بها نوح عليه السلام وهو يقول دعوت قومي ليلا ونهارا، لو أنا مش بعمل في الدعوة لن أستشعر هذه المعاني. الركن طيب احنا بنقول بقى ان سورة يوسف بتمتاز ان القصة اصلا معيشتها سهلة. يعني لما تكون ايات في التوحيد، يعني مثلا بعض ايات في سورة يونس او ايات في سورة هود، عشان اعيش الايات دي بحتاج جهد، بحتاج ان انا اقرأ الايات كويس وافهم معناها وافهم ليه نزلت في الوقت ده وافهم ايه المعاني اللي كان بيعيشها الصحابة، فمحتاج نوع من التنقيب والتحفير والقراءة عشان أفهم واقع معايشة نزول الآيات. لكن لما أجي أقرأ أي قصة من قصص القرآن بتكون ركن المعايشة أسهل. فلذلك يا ريت بس الأسئلة عشان هتوه مني، الأسئلة تكون في الآخر، ولا مش نفس اللي بتكلم فيه. يعني لو الأسئلة في يعني لو في كلام اللي أنا قلته مش واضح، في غير ما اتكلم في تفاصيل في السورة او في غير ذلك، يا ريت نفضل ان انا اخليها في الاخر ان شاء الله. نرجع لركن المعايشة للقصة القرآنية، ويحاول يشرح الموضوع ده، وحقيقة هو ابدع مش حد فكرة، وخانوا التعبير في بعض القضايا، وانا اتكلمت على ده في مساق على موقع إنه القرآن اسمه تدبر القرآن تشويق وتطبيق، والمساق كله قائم على فكرة بناء ده، إن الأخ أو الأخت هو اللي يتعب هو اللي يقرأ. فكتب بس عبارة عن قيمة الكتاب وكيفية التعامل معه من الكتاب، ولو في أخطاء في الكتاب أشير إليه. فكان في الحلقة بتاعت التصوير الفني، لأنه كله حلقة والدرس تلت ساعة، في استفادة منه، المزايا اللي قدمها، وأبدع في شرح فكرة المعيشة. وأيضا اللي أبدعه في شرح فكرة صلى الله عليه وسلم أخوه محمد قطب في مقدمة كتاب دراسات في مساق تدبر القرآن تشويق وتطبيق. ساعده قلمهم الأدبي في تصوير الفكرة، إزاي إن الإنسان زي ما بيقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت قطع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ممكن نغير شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت قطع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ نكمل. طيب، يا ريت لما حد يكتب الصوت بيقطع، لو الباقي يعني إما يؤيد أو يعارض عشان أعرف أتوقف ولا أكمل. ممكن يكون الإشكال عندي من شبكة الإنترنت بتفصل. طيب، إحنا كنا بنقول إن عملت في مساق اسمه تدبر القرآن تشويق وتطبيق، عملت حلقة عن التصوير الفني وحلقة عن دراسات قرآنية، التصوير الفني لسيد قطب ودراسات قرآنية لمحمد قطب، وكيف أنهم أبدع في شرح هذه الفكرة، كيفية أن الإنسان يعايش. بل القصة المشهورة اللي بيذكرها أظن سيد، مش فاكر سيد قطب ولا محمد قطب، أظن في أول كتاب التصوير الفني أشار إلى كيف، أو لا، محمد قطب في كتاب دراسات قرآنية، كيف أنه حينما كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل، لما موسى عليه السلام سأل طلب قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كان بيقول: دائما كنت أستحضر نفسي أقف بجوار موسى عليه السلام وأنتظر هذه اللحظة المهيبة وأتساءل: هل سيرى ربه وأنا أقف بعيدا؟ بيقول: كل مرة بمر على هذه الآية أستحضر نفسي هذا الشعور وأقول: يا ترى، وكأنه يدعو الله: يا رب الجبل يثبت حتى يستطيع أن يرى موسى عليه السلام ربه، حتى يكمل مشاعره تجاه هذه الآية. ثم بعد أن تجلى ربنا سبحانه وتعالى للجبل وجعله دكا وخر موسى صاعقة، فيقول: وأجلس وحدي هناك أرقب موسى عليه السلام، وهو على الأرض موسى عليه السلام على الأرض. استحضار جزء من المشهد ده مهم جدا، بيجعل الإنسان يتفاعل ويشعر بمشاعر لم يكن نفسه جزء من هذا المشهد. نرجع للمحور الأساسي، إن القصة القرآنية تحتاج إلى نوع معيشة. هذه المعيشة تفجر في معاني، لولا الإنسان عايش المعنى ده ما كانش هيستطيع ان يصدر هذه المعاني. السلام عليكم. الصوت واضح؟ السلام عليكم. الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد يقول لنا أي حاجة. الصوت واضح؟ طيب، كنا بنقول إن استحضار ركن المعايشة أثناء القصص القرآني بيكون سهل وبيساعد الإنسان على تفجير كثير من المعاني قد يحتاج إلى هذه المعاني في لحظة. يعني مثلا حينما جاء أبناء يعقوب عليه السلام وجاءوا إليه، تخيل وقع كلمة وتركنا يوسف عند متاعنا. استحضار المشهد ده لأول مرة يقع على أذن يوسف، على أذن يوسف يعقوب قصدي عليه السلام، هذه الكلمة وتركنا يوسف، معنى ثقيل. لو أنا مش عايش المشهد مشاعري مش متحلل مش يجاهد، هذا انا لو بنفس الظروف نطلب العافيه، لكن قد يتعرض لاي بلاء. فاذا تعرض لبلاء الكلمه التي خرجت من فم يعقوب فصبر جميل، فتكون هذه الكلمه جزء من كيانه. فاذا تعرض لموقف الى بلاء قال فصبر جميل. ليه؟ لان انا شفتها قبل كده، عشتها قبل كده، كل مرة كنت بقرأ السورة كنت أعايش هذا المشهد، رأيت هذا النموذج المثالي أمامي، رأيت هذه القدوة الأسوة فأتأسى بها. فلما مر بظروف معينة أقول فصبر جميل، لما أخاف من الفتنة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ليه؟ لأن المشاهد دي أنا عايشتها. طيب، يبقى ده كانت النقطة الثالثة معانا. النقطة الرابعة، يبقى احنا الاول ادينا مقدمة، رقم اتنين اتكلمنا على يعني بعد ما ادينا المقدمة كيفية التعايش وقلنا اركان المعيشة العلم قصدي اركان التدبر العلم والمعيشة، الجانب المعلوماتي الاثري واللغوي وجانب المعيشة سواء المعيشة الواقع نزول القرآن او يكون ليه واقع ممثل. طيب، نيجي نتكلم على نظرات سريعة كده في سورة يوسف، وطبعا هيبقى ان شاء الله معانا لقاء تاني بإذن الله بعد ما تخلصوا السماع الدروس. وانصح اثناء السماع بالقراءة، يعني اللي يستطيع ان هو يثبت تفسير يقرأ مثلا تفسير السعدي، يقرأ تفسير ابن كثير، يقرأ اي تفسير اثناء السماع، لا يكتفي بالسماع. ونقطة مهمة ان طول ما الاخت بتقرأ ممكن تجد بعض الاختلافات، يعني ممكن تجد ان انا قلت معلومة المفسر اختار معلومة تانية. احيانا في الدرس اشير ان المسألة فيها خلاف، يعني احيانا اشير ان المسألة فيها خلاف، فعشان لما مثلا حد من الاخوات يجد ان ابن كثير قال كذا ويقول لي ابن كثير قال كذا وانت قلت كذا، نعم قد يكون انا اخطأت، وقد يكون في قول اخر، فالانسان لا يتعجل، فممكن يبص لو عنده القدرة أنه يبحث في تفاسير أخرى قد يجد هذا القول. أنا كنت أحاول أشير إلى الخلاف مجملا، لكن الخلاصة ياريت أن الأخت تقرأ تختار تفسير تقرأه أثناء سماع الدروس سواء قبل الدرس أو بعد الدرس، ده هيفرق جدا بحيث أن ده مرجع. أو لو أنا بقرأ اخترت مثلا تفسير السعدي ابن كثير أي تفسير وفي معلومات عجبتني من الدرس أنا ممكن أضيفها، وده يكون المتن اللي أنا بذاكر منه. دي نقطة الرابعة. النقطة الخامسة، ان في ناس بتحب تتكلم عن حاجة اسمها التفسير الموضوعي، وده قصة طويلة برضو ان شاء الله هنحاول بعد كده نفرد لقاء عام سواء يتسجل ايه هو التفسير الموضوعي ومدارسه، ولا سيما ان بدأ ناس كتير تحب تتكلم نقطة ايه موضوع السورة. انا مش من هواة ان الانسان يتعجل ويقول موضوع السورة كذا، اشعر ان ده في نوع من الاختزال، وان كان المفروض يبذل مجهود اعلى لمعايشة ايات وجزئيات السورة. لما بيتقال له مثلا سورة العنكبوت بتتكلم على الفتنة، فخلاص لما يجي يقرأ السورة يقول لك دي الفتنة. طيب، هما الاخوات سمعوا 7 دروس، خلاص لما نخلص الـ4 ان شاء الله ممكن نعمل لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث نجيب على الأسئلة قدر المستطاع. يعني كنت بقول إيه، صلى الله عليه وسلم، إن إحنا اتكلمنا في القراءة في التفاسير، مش فاكر كنت بقول لكم إيه. طيب احنا نقول القراءة في التفاسير بتجعل الإنسان إن هو ممكن يقابله يعني في الموضوع نقطة تفسير الموضوع في ناس بتحب تاخد اللقطة الأخيرة من الصورة، يقول لك إيه؟ سورة الكهف بتتكلم على كذا، وسورة مريم بتتكلم على كذا. دي أحيانًا يعني دي أحيانًا بتخلي الإنسان ما يعادش يبذل مجهود في الصورة، يقول لك ما أنا عرفت الصورة بتتكلم عن إيه؟ تقول لا، تدبر واقرأ وصلي بيها كتير ودندن بيها، وطول ما أنت ماشي ترنم بيها وصلي بيها النوافل. يقول لك أعمل كده ليه؟ ما أنا عرفت الصورة بتتكلم عن إيه؟ أصل ده مش سر، أنت لو اكتشفته خلاص. ده فهم خاطئ. لكن انا المره دي عايز اقول لكم ان في حاجه ممكن نسميها محاور الصوره. يعني ايه محاور الصوره؟ يعني لو انا دخلت للصوره ومستحضر معنى معين، طول ما انا ماشي في الصوره بجد هذا المعنى، ده بيفرق معايا، لكن ما اعتبرش ان ده المعنى الوحيد. اجي ادخل للصوره بمعنى اخر، بمعنى محوري تاني، هكتشف ان الصوره كان فيها معاني وانا مش واخد بالي. ماشي؟ يعني مثلا لو انا دخلت سورة يوسف ومستحضر فكرة قدرة الله على كل شيء، يعني ده المعنى المحوري. ذلك لما كان مثلا دكتور مجدي الهلالي له كتاب بناء الايمان من خلال القرآن، وكان بيقول ان الانسان يختار معنى واحد ويعمل ختمة مستحضر المعنى ده. يعني مثلا يعمل ختمة في القرآن بيبحث عن آثار الذنوب والمعاصي، هيجد الإنسان درر. لما كان داخل مركز في معنى واحد اكتشف إن في آيات كتير بتتكلم في المعنى ده. زي ما قلت لكم في أول نقطة خالص، حديث القرآن عن القرآن، لو أنا بعمل ختمة عشان أدور على حديث القرآن عن القرآن هطلع درر. الطريقة دي ليها مزايا وليها، مش عايز أقول عيوب، لكن ليها بعض الجوانب الأخرى. أو بيقرأ السورة بهذا المنظور وليس هذا المنظور. أنا أقرأ سورة يوسف، وأنتم بتقرأوا سورة يوسف بتقرأوها وبتبحثوا عن معنى قدرة الله على كل شيء، أو معنى اللطف مش القدرة، إن ربي لطيف لما يشاء. يعني إما ببحث على معنى الله غالب على أمره، أو ببحث عن معنى إن ربي لطيف لما شاء، هجد إن أنا بكتشف درر في السورة. لو جيت قرأت بمعنى تاني خالص، لو قرأتها بمعنى الصبر، يعني الدخلة اللي أنا داخل بيها، المعنى المحوري اللي أنا داخل بيه مش معنى عن الربانية وقدرة الله، لأ معنى من الإنسان، صبر الإنسان، أو معاني عن الأخوة والتسامح والمسامحة، وازاي ان انا اتعامل مع اخواني العاملين للدين كده، وازاي سيدنا يوسف كان عنده هذه النفسية وتعرض لأذى. يبقى اذا على حسب المحور اللي بدخل بيه احيانا بتنفتح لي افاق في فهم السورة. كلما تعددت هذه المحاور كلما تنوعت المداخل والمعاني اللي بتجيلي من هذه السورة. ممكن كل هذه المحاور يكون في محور رئيسي مرتبطة بيه، وحاولت اشرح ده في ايضا مساق تدبر القرآن تشويق وتطبيق. لما جيت اتكلم على سورة القيامة قلت مثلا الامام ابن القيم كان بيرى ان سورة القيامة تتكلم عن الجمع، قدرة الله سبحانه وتعالى على الجمع، انه يجمع الشمس والقمر، انه يجمع اجزاء الانسان بعد الموت، انه يجمع القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ان يجمع الناس في صعيد واحد يوم القيامة، المؤمنين لرؤية وجهه في الجنة، قدرة الله على الجنة. من المعاصرين المتأخرين دكتور فاضل السامورايي كان بيرى ان المحور الرئيسي في سورة القيامة ليس الجمع ولكن هو العجلة، كلا بل تحبون العاجلة، وان النفس اللوامة هي نفس عجولة، وذكر الأدلة على ده في كتاب لمسات بيانية. انا استفدت من الاتنين وحاولت اربط ان المعنى المحوري لسورة القيامة يجمع من الاتنين، وده موجود في تفسير درس بعنوان تفسير سورة القيامة، حتى مش في المساق، ومرفوع على موقع طريق إلى الله. حاولت أشرح الفكرة دي. إذن بلاش نشغل بالنا عن سؤال ما هو المحور الرئيسي او ما هو المحور الاوحد. مش لازم الاجابة على السؤال دلوقتي، لكن ممكن حد يكتشف محور. يعني مثلا في كتب بتهتم بالمعنى المحوري، اول كتاب اول مرة تدبر، كتاب مش عارف اسماء السور القرآنية ودلالتها، كتاب جان القلب الهائم، مش عارف كتاب موسوعة التفسير الموضوعي، كتاب، في كتب كتير متخصصة في الباب ده، هو باب موضوع. انا ممكن مش غرضي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت قطع. السلام عليكم. طب حد يقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت قطع. الصوت كده واضح. آخر حاجة سمعتها سماء الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الصوت عند الكل بيقطع. الصوت متقطع ولا كويس؟ طب مفيش أي حاجة دلوقتي خالص. السلام عليكم. كده كويس. السلام عليكم. كده تمام. كده كله عنده واضح الصوت والصورة. طيب في ناس اخر حاجه سمعت صوره الله. طيب كنا بنقول ان ملخص الفكره، سواء يعني ملخص الفكره عشان ما نطولش فيها، ان مش لازم يكون دايما عندي سؤال اسمه ما هو الموضوع الرئيسي. لا، احيانا على قد فهمي وعلى قد مستواي لمعايشه الصوره بيكون في محاور بستفيد من كل ما في التنور. يعني فلان نظر للصوره لان هو مهتم بالجانب الدعوي، نظر للصوره نظره معينه، وفلان عشان مهتم بالجانب الاجتماعي نظر للصوره بصوره معينه، وفلان مهتم بالجانب الحركي فنظر للصوره بزاويه معينه. هذه زوايا نظر الصوره بتفيدني كلها. يعني كل المعنى الاساسي اللي شاغله بصوره يوسف حاجة تانية خالص، مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول هذه السورة عليه، ومستحضر الواقع المكي، وقاعد يربط بين كل حدث في سورة يوسف وبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لما مثلا فقدان سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف بيحاول يشوف أثر ده على الصحابة وأثر ده على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة ده مش بس في السور القرآنية، ده حتى في السيرة النبوية. كان أبو الحسن الندوي اتكلم في مقدمة كتاب السيرة بتاعه، كان بيقول إن غالب اللي كتبه في السيرة بيسيطر عليه فكرة، المتأثر بالمعاني الاجتماعية مركز على الحياة الاجتماعية للنبي صلى الله عليه وسلم، المتأثر بالقضايا الجهادية مركز على الغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، المتأثر بالقضايا الحركية متأثر في كيف كان يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أو في غير ذلك، المتأثر بالتربية شاغل باله إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع أصحابه. فكذلك لما أنا أكون مستحضر معنى معين، إن أنا مثلا عندي مشاكل وعايز ربنا يحلها لي، ونفسي إن ربنا سبحانه وتعالى أعرف الحكمة من البلاء أو غير ذلك، دخولي لسورة يوسف بهذا المعنى بيفتح لي آفاق، بطلع بشعارات قرآنية. يعني ممكن قراءة لسورة يوسف أكتر معنى طلعت بيه الله غالب على أمره. ممكن أطلع مرة تانية فصبر جميل. ممكن أطلع مرة تانية وللدار الآخرة خير، إن الدنيا أصلا دار بلاء وإن القضية في الآخرة. يبقى بلاش نخلي معنى واحد ونعيش بيه طول عمرنا، لا، ممكن معنى واحد أعيش بيه فترة، بعد كده هرتقي في الإيمان فاكتشف معنى آخر فأعيش بالصورة مرة أخرى. يا ريت تكون الفكرة وضحت. يعني اسقاط ده بقى على صورة يوسف، ممكن كل أخت تكون في مشاعر معينة أو في جو معين من المعايشة هي داخلة بالصورة، هي داخلة الصورة بتبحث عن لطف الله في المعاملة، بتبحث عن قد إيه أنبياء الله تعرضوا لبلاء، فبالتالي المسلم هيتعرض لبلاء إذا كان الأنبياء تعرضوا لبلاء ويبتلى المرء على قدر دينه. ممكن أستحضر مشهد إن العاقبة للمتقين، يبقى أنا على حسب المعنى اللي مأثر عليا ومسيطر عليا ممكن أطلع معاني من السورة. لكن هنجد إن المعنى من المعاني المحورية قدرة ربنا سبحانه وتعالى، لطف الله سبحانه وتعالى، صبر يعقوب عليه السلام، الابتلاءات اللي مر بيها يوسف عليه السلام، كيف أن الإنسان ينتهز البلاء ليخرج أكمل مما دخل البلاء. يعني مثلا في سورة التغابن، ومن المواضيع اللي بتتكلم عنها سورة التغابن، كيف لا يغبن الإنسان، لأن يوم القيامة في ناس هتيجي يوم اسمه يوم التغابن، يعني يغبن في عمره، يعني ما تاني مغبون فيما كثير من الناس، فإزاي كيف لا يغبن. فأشارت إلى معنى جميل جدا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فليؤمن بالله فرصة للارتقاء، قوة الصلة مع الله سبحانه وتعالى. لو إن لا تبعد، لا تصرف الإنسان عن الله، في إنسان البلاءات بتقربه من ربنا، وفي إنسان البلاءات بتقربه. فإزاي إن الابتلاءات دي قربت سيدنا يعقوب في الدرجات، فإزاي يعني على حسب المعنى اللي أنا عايشه، على حسب ما هجد آفاق بتتفتح ليا في الصورة، ولا الداعية اللي بيشرح قدر إنه يوصلها، لأن أنا اللي عشت المعنى ده. المعنى ده معنى أنا عشته بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. فالآيات دي خاطبت المشاعر اللي جوايا، خاطبت الأسئلة اللي جوايا. مهم إن أنا أدخل القرآن وأنا عندي تساؤلات وأنا ببحث. النفسية الباحث أو اللي بيدور على حاجة في القرآن بيكتشف. يعني لو أنا في حاجة ضاعت مني وماشي بدور عليها ممكن ألاقيها، لكن لو أنا ماشي ومش شاغل بالي إن في حاجة وقعت مني ممكن أمر على الشيء ولا ألتفت إليه. دي كانت 4 أو 5 نقاط كنت عايز أدردش فيها معاكم كمجلس الأول في النقاش حوالين التدبر العام والصورة كقصة. لو بعد كده إن شاء الله نعمل مجلس تاني الكلام يكون في تفاصيل أكتر في الصورة، لكن لازم نفهم إن القرآن عايز بذل. القرآن مش مجرد إن أنا ذاكرتها مرة أو سمعت تفسيرها مرة يبقى أنا كده عشت مع الصورة، لأ. سورة يوسف دي كل لما ينزل فيها كتاب جديد واجي اقراه افاجئ ان في معاني جديده. فالقران لا يخلق على كثره الرد، اي لا يبلى. يعني ايه لا يخلق على كثره الرد؟ يعني يخلق يعني يبلى، يعني الحاجه لما ترجع لها كذا مره تحس ان خلاص ادمت ما عادش ليها قيمه. الا القران كل ما ترجع له تجد فيه جديد، تجد فيه والعجيب متناسب مع الواقع اللي انا بعيشه. فلما اجي اقرا في كتب كتير جدا كتبت سورة يوسف، بس انا ما بحبش نعمل بلبلة من كثرة اسماء الكتب. يعني كثرة النصائح باسماء الكتب احيانا بتعمل نوع من البلبلة، لكن في كتب، في موسوعة عن سورة يوسف، عن كل ما كتب في سورة يوسف. فكل ما الانسان بيرجع يقرأ يجد جديد، يجد ان الشيخ ده كان عايش معنى معين التقطه، والداعية ده كان عايش معنى جديد فالتقط معنى جديد في السورة، وهكذا. ولا زال القرآن إلى يوم القيامة لا تنضب معانيه أبدا، فهو هدى للعالمين مش لطائفة والزمان والمكان معين. مع تجدد الحوادث والأزمنة والأمكنة بالقرآن عطاؤه لا ينضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. لو حد عنده سؤال سواء عموما أو في السورة خصوصا. السلام عليكم، الصوت واضح؟ هل نخلي اللقاء التاني تكونوا انتوا جهزتوا الأسئلة، يبقى اللقاء التاني هو مجرد دردشة والإجابة على الأسئلة؟ العلماء اختلفوا في كلمة ظنة في الآية 42، ممكن توضيح الاختلاف لأن النقطة التانية ما وضحتش ليا. طيب أنا محتاج أشوف في المصحف آية 42. أفتح بس الصورة. وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. السؤال النقطة الثانية، اجتهاد من سيدنا يوسف عليه السلام، مش فاكر. هو اللي أنا فاكره إن هو في الظن هنا بمعنى قولين، بمعنى العلم وبمعنى الظن اللي هو اللي بيخالف اليقين، يعني دي موجودة في القولين موجودين، لكن مش فاكر هل مش فاكر ان مين اللي قال اذكرني عند ربك. قال يوسف عليه السلام للذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك، يعني بلغ الملك عن وجودي. خلاف فيها مش يعني تتبع على هل الرؤيا علم وده وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى، ولا كان يوسف معنى الظن زي ما هي. ده اللي ممكن السؤال، يعني كده لو قلنا بمعنى العلم. ايوه، ما هو بالظبط كده زي ما حضرتك قلت، زي كده هو معلوم اما ان تقول يوسف الرؤيه ده من ان هو اللي اول الرؤيا، لما سمع الرؤيا اوحى الله اليه وحيا، مش هو اللي اجتهد. فلو اجابه سيدنا يوسف عن الرؤيا كان وحي من الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا وقال للذي ظن، اي وقال للذي تاكد يقينا انه سيخرج، يعني ده وحي من ربنا، فظن هنا نقول بمعنى اليقين. لو سيدنا يوسف اجتهد في تأويل الرؤيا وده مش وحي قطعي، يبقى قال الذي ظن هتبقى على بابها، ظن بمعنى كان عنده احتمال كبير ان هو هيخرج. طيب العلماء اختلفوا، ماشي. الشيخ الاصطفاء لا يأتي عبثا، وانما لابد ان يطلع الله على قلوبنا فيجد هذا الشوق، ممكن تفصيل فضلا؟ وهل هذا ينافي ان يقع المرء في ذنوب؟ ويتوب. وبعد كده سولت التسويل ومعني الاسترخاء، ممكن توضيح؟ ثلاثة أقوال، لا يأتيكما طعام ترزقانه. هو طبعا احنا مش هينفع مش هنقدر نجاوب على كل الأسئلة، لكن سريعا الاصطفاء، لا طبعا ما يمنعش من الاصطفاء إنسان بيقع في ذنوب، كل بني آدم خطاء. القضية إن الإنسان لا يستمرئ الذنب، يعني ما يتعاملش مع الذنب بصورة إن بدون توبة، لكن ان الله لا يمل حتى تمله، فكل بني ادم خطاء. فلو الذنوب بتمنع من الاصطفاء، يبقى الله سبحانه وتعالى لن يصطفي احدا من الناس، لان الذنب بيجيب صيغه العموم، كل بني ادم خطاء. طب ولما هو كلنا خطائين، مين احسن من مين؟ كل بني ادم خطاء، خير الخطائين التوابون. يبقى الافضل اللي بيتبع بعد كل ذنب توبه وندم واقبال الله سبحانه وتعالى. اذا الذنب لا يمنع ابدا من الاصطفاء. سولت التسويل من معاني الاسترخاء، ممكن توضيح؟ يعني يفضل اللي عايز حاجه زي كده. انا دايما بحب التربيه على الذاتيه، يعني انا ادلكم على المصادر ونتعب شويه. هنفتح ماده سين واو لام سولة، لان هي سولة مضاعفه فتبقى سين واو لام، ونبحث عنها في كتاب مثلا المفردات تغريب القران للاصفهاني، او مقاييس اللغه، معجم مقاييس اللغه لابن فارس. دي من الكتب المتقدمين اللي بيحاولوا عن اصل معنى الكلمه. أو المتأخرين كتاب المعجم الاشتقاقي مؤصل المؤصل لألفاظ القرآن الكريم دكتور محمد حسن جابر. أولا بيهتموا بالمعنى اللغوي زي اللي اتكلم على سولة دي تحديدا الإمام الزمخشري الآخرين، ولا سيما في سورة المائدة، قصدي في سورة طه، وكذلك سولة يفسي ذلك التوبة ليفسي أنت سريع. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت بيقطع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب، أختنا بتقول الصوت قطع من أول المصادر. أنا عايز بس أفتح على ال طيب احنا كنا بنقول اخر حاجة وقفنا المصادر. المصادر بنرجع للكتب المتقدمين، كتاب المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، وايضا مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة للامام ابن فارس. الكتب دي بتهتم بالاصل لللفظة، يعني مش بيقعد يكتر في المعاني، المعنى المحوري ايه. من المتأخرين المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم دكتور محمد حسن جبل. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم دكتور محمد حسن جبل. تمام كده، الصوت واضح، المصادر واضحة. أيضا ممكن الرجوع إلى يعني الرجوع إلى التفاسير اللي بتهتم بده، زي الإمام الزمخشري والإمام ابن عطية، ومن المتأخرين ابن عاشور تكلموا على هذه اللفظة، وكذلك سولت لي نفسي في سورة طه، وموجودة في سورة محمد الشيطان سول لهم وأملى له. هو في خلاف، مادة سول هل جاية من السؤل أم من سول من الاسترخاء؟ لو اللي قال من الاسترخاء بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان في الاول بيكون عنده مقاومة لشيء، لكن يعني لما نفسه بتطلب منه شيء له الامر، هي طيب طيب نشوف الأسئلة التانية. الأخت السؤال الثالث من أم عبد الملك، تسويل أقوال لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظ والمنام، ممكن شرحها؟ والله يعني المشكلة إن أنا مش مستحضر الآن كل الأقوال، وممكن يعني سماع الدرس مرة أخرى بهدوء مع اللي عايز يعرف التفاسير اللي بتهتم بتجميعة الأقوال سريعا. زاد المسير لإمام الجوزي، يعني اللي عايز يفتح تفسير بيجمع الأقوال كتاب زاد المسير لابن الجوزي، بيقول اللفظة دي فيها قولين واحد اتنين، اللي بعدها فيها واحد اتنين، يفضل لما اكون مش فاهم حاجة كويس وعمال اقراها مش فاهمها، اقرا للمتأخرين، اقرا للمتأخرين. يعني اقرا مثلا للسعدي، اقرا لايسر التفاسير لابو بكر الجزائري، اقرا للوسيط السيد طنطاوي، يعني مع اختلافنا مع الرجل نفسه لكن التفسير بتاعه جيد وبيبسط الامور. طيب النقطة التانية دي ماشي، حضرتك قلت ازاي ظن، ما خلاص دي شرحناها. المشتقى لنور وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب أعرف إزاي بعد ما اتأكدوا من براءة سيدنا يوسف اتسجن برضه؟ دي مش محتاجة سؤال، ما ده بيحصل عادي هنا، إن عادي ممكن يتأكدوا من البراءة ويسجنوا، يعني لأن هما ما كانوش بيحكموا بالشريعة، يعني ما كانوش مؤمنين، فهم سجنوه زي ما مش فاكر أنا أشرت ولا لأ، عايزين الشوشرة دي تخلص، الكلام بيتقال، فقالوا نبعده بعيد فترة لغاية لما الـ الشوشرة والكلام يخلص بس، فسجنوه لأجل ذلك. إيه بعد كده الصوت واضح. إيه عقديا كويس تفسير شيخ تفسير شيخ طنطاوي، اه ما فيش فيه إشكاليات عقدية، يعني التفسير نفسه والشيخ نفسه عليه كلام، لكن التفسير نفسه انا لم اجد فيه إشكال، بالعكس هو بينقل كلام ابن كثير، بيهتم بكلام الطبري، بينقل كلام قرطبي، هو مركز على 7 تفاسير بينقل منهم الطبري وابن كثير القرطبي، كتاب متأخر حاشي على تفسير الجلالين اسمه حاشية الجمل، بينقل من الزمخشري وبينقل من أضواء البيان للشنقيط وبينقل من عاشور، هو حقيقة بذل فيه مجهود طيب حقيقة. يعني أقصد فيما مأخذ عليه نأخذ بالنا، ما أنا قلت لحضرتك الإشكال مع الشيخ، التفسير نفسه ما وجدتش فيه إشكال جوهري، يعني ممكن قابلني حاجة أثناء القراءة لكن لم أجد فيه إشكال جوهري. يعني بعد انتهاء سورة يوسف ممكن ترشح لنا كتاب تفسير مبسط لكي نبدأ معه تفسير باقي القرآن؟ ده السؤال ما بحبش ان يكون فيه إجابة عامة، وان كان ما فيش مشكلة لان كل شخص بيناسبه له مستوى معين، يعني كلمة مبسط ممكن تختلف من شخص لشخص، ممكن التفسير الميسر مناسب لأشخاص، ممكن المختصر مناسب لأشخاص، ممكن أيسر التفسير أعلى شوية، ممكن السعدي أعلى شوية، فبتختلف حسب مستوى الشخص، فلذلك أفضل إن الشخص يجرب بنفسه، يعني يشوف مجموعة مثلا 5 تفاسير بترشح مرشحة ويجرب يقرأ ربع من القرآن من 3 4 تفاسير ويبدأ يقرر ده التفسير اللي أنا، يعني لازم الإنسان يخوض هو التجربة. يعني مثلا أنا قلت الميسر وقلت تاني رشح تفسير تاني وعايز اعلى، وعايز عايز تهتم بتفصيل اكتر، فبالتالي انا خروجه من السجن ام قبل ذلك كان في بوست للشيخ عمرو على ان اللطف جاء قبل البلاء. اللطف الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن الانسان، يعني ايا كان هو جه امتى تحديدا، لطف الله لا ينفك عن الانسان، القضيه ان الانسان بيبدا يستحضر ده. طبعا لطف سيدنا يوسف، لطف ربنا بسيدنا يوسف من اول لحظه، يعني من اول اراءته للرؤيه، وكيف ان حفظه من ان اخوته ما قتلهوش، كل جزء في الحدث بالقصه كلها كان مليء باللطف الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لموقع ان القران هو ممكن يكون فيه دورات تفسير لسور القران ان شاء الله مستقبلا باذن الله سبحانه وتعالى. فموقع ان القران المساقات حتى الان مساق علمي ثم مساق تربوي ثم مساق علمي ثم مساق تربوي، بدانا مساق علمي مع الشيخ عمرو، وبعدين انا اديت مساق تربوي، بعد كده هو يدي ان شاء الله مساق علمي، بعد كده انا ادي مساق تربوي ان شاء الله. يا ريت يا شيخ يكون في تفسير البقره وال عمران، الله المستعان، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا ان شاء الله، بس الصور صعبه يعني عايزه تحصيل اعلى من كده. طيب هل في اسئله اخرى، او لو تحبوا ناجل لو في اسئله اكثر نعمل لها لقاء اخر باذن الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من السوره. طيب نكتفي، نكتفي بهذا القدر. حد عنده آخر حاجة قبل ما نقفل؟ طيب أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، وفقكن الله وسددكن الله، وجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. جزاكم الله خيرا.